هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الكرام أيتها الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في أوسمة نبوية. هذه سلسلة من الحلقات تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. ضيفها هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية. شيخنا الكريم، باسم المشاهدين أرحب بكم، فأهلا وسهلا وحياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا. ماذا يعني لديكم من وسام في هذه الحلقة كي نوضحه ونبينه للكرام؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الوسام يعني ننطلق فيه من قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. وهذا الوسام الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو وسام يتعلق بهذه الشعيرة العظيمة وهي شعيرة الصدقات، لكن هو في الواقع متجه للمتصدقين، لأن الصدقة والمال نفسه لا يخرج إلا بمخرج ولا يصل إلى مستحقيه إلا ببذل وإنفاق. وفي هذا إشارة إلى صورة من صور أو نوع من أنواع المال التي تكون بأيدي الناس متى يصل إلى هذا المستوى وهو مستوى الخيرية. فإن الأموال بذلها يتفاوت، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. ثم هذا المستحب أيضا درجات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى صورة من صور الفاضلة التي إذا أنفق الإنسان فيها ماله بلغ فيها مرتبة عالية، وهو أن يتصدق بعد أن يبذل أو أن يؤدي جميع الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليه شرعا من النفقة على نفسه والنفقة على والده على أولاده وزوجه ومن يجب عليه نفقتهم، كل بحسبه. فإذا استنفذ هذه الواجبات بعد ذلك تكون الصدقة هنا في محلها، وينطبق عليه هذا الوصف النبوي كما قاله جمهور شراح هذا الحديث، لأنه لا يجوز للإنسان أن يبذل النفلة ويقصر في الواجب. فإذا استكمل الواجب حينئذ وبذل كان هذا بذلا عن ظهر غنى، أي بعد أن استكمل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى وأوجب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. جميل. يعني درس عظيم يقدمه لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث عندما قال صلى الله عليه وسلم: وابدأ. نعم، وهذا يؤكد ما ذكرته آنفا، أنه قال وابدأ بمن تعول، يعني لا يدفعك حب الصدقة وما تسمعه وتقرأه من آثار فيها إلى أن تقصر في ماذا؟ في النفقة الواجبة، لأن هذا حقيقة كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للعقل. الآن أولادك أو زوجتك من ينفق عليهم إذا لم تنفق عليهم أنت؟ احتاجوا أيضا أن يمدوا أيديهم أو يسألوا الناس، وهذا لا يجوز. فأنت شرعا أنيط بك أن تنفق عليهم. الصدقة هل ورد فيها مقدار معين يعني طبعا الزكاة معروف. معروف. نعم. كيف الصدقة؟ هل لها مقدار؟ هل لها زمن؟ أبدا. الصدقة ليس هناك أولا تحديد لأوصافها كما في الصدقة الواجبة التي نسميها نحن زكاة وصدقة، مع أن لفظ الصدقة بالمناسبة شرعا يطلق على الصدقة الواجبة والمستحبة. قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي الزكاة الواجبة، لكن نحن في العرف اصطلحنا على أن الزكاة تطلق على الفريضة والصدقة تطلق على النافلة. فالصدقة بهذا الاصطلاح أو بهذا المعنى ليس لها حد، قد ينفق الإنسان 1%، 0.5%، 10% لا يفرق، وقد ينفق أكثر من ذلك، فالقضية فيها سعة ومرونة. نعم. يعني لنا في سلفنا الصالح والصحابة رضوان الله عليهم تحديدا أمثلة عظيمة في مسألة الإنفاق. نعم. والتصدق، وبعضهم وصل إلى أن أنفق ماله كله، وبعضهم نعم. أنفق ماله يعني نصف ماله، وذلك من أجل العون والمساعدة لأبناء مجتمعه. نعم. يعني قصة يعني تصدق أبي بكر أو تصدق عمر رضي الله تعالى عنه، أو بذل عثمان رضي الله عنه حينما جهز جيش العسرة، وغيرهم من السلف الصالح رضي الله عنهم، الذين ربما أقول يعني أظن أن ما خفي علينا من أخبارهم أكثر مما ظهر لنا، لكن تبقى قضية أن الناس بعضهم يظن أو تجد يبادر ويقول سأنفق مالي كله. نقول هذا البحث بعد أن يكون لك ما تستطيع أن تغطي به النفقة الواجبة التي ألزمك الله عز وجل، لأنه لا يجوز أن تفرط بحق من تعولهم بناء على فضل هذه الصدقة الذي أخذته. وأدلة الشريعة، وهذه قاعدة بالمناسبة، لا تؤخذ من زاوية ضيقة أو محددة، لا، دائما كما يقول العلماء تجمع أحاديث الباب، فننظر مجموع أحاديث الباب فنخرج بالنتائج التالية: أولا وجوب أداء النفقة الواجبة على من يمونهم الإنسان، قد يدخل فيهم الوالدان، لأنه قد يكون الرجل الولد غني والوالدان عاجزان وليس لهما إلا هذا الولد، فيكون هؤلاء ممن يلزمهم نفقته، الأولاد إلى آخره. هذا جانب. الجانب الثاني قضية البذل، هل نقول واحد والله أنا عندي مبلغ وقدره سأتصدق به تأسيا بأبي بكر، فنقول له إذا أديت ما عندك من الواجبات وبقي هذا المال فلا حرج، كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم منهم النووي وغيره، بشرط أن يكون هذا الرجل عنده من اليقين وعنده من الخلف في المال ما يستطيع به أن يغذي وأن يسد حاجته. يعني ما يجي واحد مثلا راتبه على سبيل المثال 3000 ريال ونفقته الشهرية تصل إلى 2000 ريال، قال سأبذل مالي كله، فلا يأتي نصف الشهر إلا وقد احتاج، قال أنا تبعت أبو بكر إن شاء الله الله بيعوضني. نقول نعم، لكن لا، عملك هذا في الواقع عاطفي أكثر من أنه شرعي وواقعي. واضح؟ الشرع ما أمر بهذا. الشرع نقول له يجب عليك أن تدرس موضوع نفقاتك، يعني هل من المعقول أن تنفق ما مالك كله كما تقول وتقلد أبو بكر أو نصف مالك، ثم إذا جاء نصف الشهر تبدأ تستدين أو تسأل الناس؟ هذا لا يقول به أحد. الشرع يعني في حثه أيضا على الصدقة، جاء ذلك في مواضع كثيرة. نعم. نعم. الصدقة هل لها معنى معين؟ الصدقة هذا نعم، يعني بعض العلماء أشار إلى أن الصدقة تدل على الصدق الراغب في بذل المال، معروف أن المال من المحبوبات الفطرية، قال الله تبارك وتعالى وتحبون المال حبا جما، فهذا الحب للمال لا يخرج، لا ينتقل الإنسان منه إلى إلى إلى أو لا يخرجه الإنسان إلا طلبا لرضا من هو أحب في قلبه إليه من هذا المال، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد يعني في نصوص الشريعة تجد الفضائل تكاثرت جدا في فضيلة هذا البذل. لماذا؟ لأن الناس مجبولة على ماذا؟ على الإمساك، على حب المال. ولذلك الله عز وجل جعل من علامات الفلاح أن يوق الإنسان شح نفسه، فقال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولما ذكر الأنصار رضي الله عنهم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر، عفوا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الإيثار هو بذل وتصدق بأموالهم لإخوانهم المهاجرين، فكان هذا الثناء لأنهم بذلوا عن طيب نفس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. جميل. الآن الصدقة، هل هناك مصارف معينة كما في الصدقة التي هي الزكاة الواجبة؟ نعم. وحددت أصنافها، هل تسري نفس الأصناف هذه على الصدقة الآن؟ لا، كما أشرنا قبل قليل أبواب الصدقة أوسع مجالا وأرحب. يعني مثلا الإنسان قد يتصدق على أقاربه، قد يتصدق على بعد، قد يتصدق على إنسان ليس من أهل الزكاة لكنه أيضا ليس من أهل الغنى والثراء، بمعنى أنه في منزلة بين المنزلتين، فلا هو الذي نزل أو دعنا نقول استحق أن يكون فقيرا أو مسكينا أو غارما أو من بقية أوصاف أهل الزكاة، وليس هو من الذين وسع الله عز وجل عليهم بحيث إيش تكون أموره المالية ممتازة، لا. فمثل هؤلاء قد يتصدق عليهم. أحيانا قد تنزل بالإنسان نازلة لا هو الذي يرغب، بل لأن بعض الناس يقول لا أقبل أن تعطيني من الزكاة، هو بنفسه يرفض هذا، فأقول لا ليست زكاة، فتكون نيتي حينئذ أنها صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات له. باب الصدقات أيضا أشمل من أن، لأن المصارف لما حددت صارت المصارف في الصدقة أوسع، قد أتصدق أنا ليس على شخص بعينه، لا قد أتصدق على جهة اعتبارية، يعني مثلا أرى جمعية من جمعيات تفتح بابا لبناء وقف أو عمارة مبنى من أجل أن يكون غلة على هذه المؤسسة، هذا باب من أبواب الصدقة. من أبواب الصدقة أيضا أن أساهم في طباعة الكتب النافعة أو حتى في طباعة المصحف الشريف. من أبواب الصدقة أن أدعم إعلاما هادفا. من أبواب الصدقة أن أعالج مريضا غير قادر على دفع تكاليف العلاج. من أبواب الصدقة أيضا أن أساهم في إطلاق غريم من السجن بحيث أقول خلاص دينه علي. وهذا قد يقول قائل أنه حتى من الزكاة، حتى من الزكاة، لكن أقول أنت لو لم تنويها زكاة لجاز. إذن نخلص من هذا أن أبواب الصدقة في الواقع كثيرة جدا. تسمع بمجاعة هنا أو هناك نازلة تنزل ببلد من المسلمين، كل هذه ميادين واسعة جدا ورحبة للصدقات. الآن المتصدق أو المنفق على شخص ميسور، نعم، هل تبقى في معناها في معنى الصدقة؟ لا، هو في الواقع تنتقل الهدية، الهدية ما هدية، يعني غالبا يعني بذل المال إلى الأغنياء ينتقل إلى الهدايا، ينتقل إلى الهدايا. و يعني بينما إذا أهديت إلى أو أعطي هذا المال أو هذا الشيء المتبرع به إلى أناس حالتهم المادية متواضعة تصل إلى أن تكون صدقة، وأحيانا تنزل إلى أن تكون أشد من هذا، أو دعنا نقول تنتقل إلى وصف الزكاة لا إلى وصف الصدقة المستحبة. وكلما ازدادت الحاجة عند المستفيد يعني بلا شك، نعم. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في سورة البلد: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فإذا كانت الحاجة أشد كان وقع الصدقة أعظم. ولهذا أنا الحقيقة أوصي الإخوة الذين وسع الله عز وجل عليهم في المال والأخوات التي وسع الله عز وجل عليهن في المال، أوصيهم بأن يتحروا أصحاب الحاجة. وأصحاب الحاجة ترى ليس بالضرورة أن يكونوا دائما في قوائم جمعيات البر أو حتى في قوائم جمعيات رعاية الأيتام، لا، يحاولوا أن يصلوا إلى هؤلاء، وخصوصا داخل النطاق الأسري. ولهذا لما تصدقت ميمونة رضي الله تعالى عنها أو أعتقت وليدة عندها وهبتها لأناس من أهل المدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، فإن الصدقة على القريب صدقة وصلة. لاحظت هذا المعنى؟ صدقة وصلة. فأنا ما دمت أريد أن أخرج مالي، أو كما وقع لميمونة أعتقت جارية لها، فلماذا يعني لا أذهب إلى ميدان يضاعف ثمرة الصدقة؟ ولهذا أنا أقول يعني دائما لمن يستشيرني في هذا الباب: احرص على أمرين، إما على رفع حاجة ومسغبة شديدة قائمة، أو على صدقة تتنامى وتتكاثر لك مع الوقت، مثل ما ذكرت قبل قليل في قضايا الأوقاف، سواء كانت الأوقاف الأسرية أو الأوقاف على الجهات الخيرية، جمعيات حفظ القرآن، جمعيات البر، جمعيات رعاية الأيتام، جمعيات مرضى السرطان، إلى غيرها من الجمعيات التي يعني إذا بنت أوقافا فإن غالب هذه الجهات تجعل جزء من ريع هذا الوقف لبناء أوقاف أخرى، فتكون هذه الصدقة تزداد نموا حتى يصدق عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إذا تصدق أحدكم، وهذه نقطة مهمة نؤكد عليها، من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. وهنا يعني معنى ينبغي أن ننتبه له، وهو قضية الحرص على طيب المكسب في الصدقة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد قال الله عز وجل: ولا تيمموا نعم الخبيثة نعم وأنفقوا مما رزقناكم نعم ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون ولستم بآخذي لن تغمضوا فيه. يعني أنت الآن لو أردت، لو كنت في مقام الآخذ وأعطيت مالا رديئا على أنه صدقة، هل ستقبله؟ تقبله ربما على مضض. ولهذا قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أعلى درجات البر وأعلى مقامات الصدقة أن تكون من خيار مالك، ليس بالضرورة أن يكون جديدا بمعنى الجديد، لكن كل ما كانت منزلته في نفسك أعلى كان نيلك لبرها أفضل وأكبر. ولهذا لما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذه الآية الكريمة، منهم أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، كانت له حديقة أمام المسجد النبوي، وكانت عبارة عن بستان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ويتوضأ فيها ويشرب من ماء بارد فيها طيب، فقال: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن بيرحة هذه أحب مالي إلي، فضعها حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، يعني وهي كلمة تفخيم وتعجب، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقال بعضهم: ذلك مال رايح، أي أن ثوابه ذهب لك وعظم أجرك فيه. جميل جدا شيخ عمر. الآن بعض المريدين للخير والصدقة والإنفاق في سبيل الله يعني تقصر بهم جهودهم وحين اطلاعهم، فيعني يستعين بالجمعيات الخيرية في إيصال. في هذه الحال هل يعني تبلغ بإذن الله تعالى؟ إن شاء الله تعالى. نعم بلا شك. يعني الإنسان يا أخي إذا كان في الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة، إذا اجتهد في إيصالها لمستحقها ولم تبلغ، نعم ولم تكن كذلك، لكن اجتهد وغلب على ظنه أن المعطى مستحق، فإن زكاته هنا تكون برئت ذمته من جهتها، كما في حديث أبي هريرة في الرجل الذي تصدق على سارق وتصدق على غني وتصدق على زانية، ففي كل مرة يقول: الحمد لله على سارق، الحمد لله على غني، الحمد لله على زانية. فلما أصبح يصبح يقول ذلك، فنودي أن لعل السارق يكف عن سرقته، ولعل الزانية تكف عن زناها، ولعل الغنية يتذكر أن هناك أناسا محتاجين فيتصدق. فالمقصود أخذ منه أهل العلم أنه إذا غلب على ظن الإنسان أنه أعطى هذه الصدقة من يستحقها فإن ذمته تبرأ، أما التساهل في باب الصدقة الواجبة فلا يجوز. بقيت نقطة إذا أذنت لي أخيرة، وهي أن بعض الناس الذين يساهمون في مساهمات مالية ويدخلون في مساهمات فيها نسبة ربوية، أنا لا أريد أن أتحدث هنا عن حكم الدخول في ما يسمى بالشركات المختلطة، لا، لكن أريد أن أقول: من قلد عالما في فتواه في جواز المساهمة في الشركات المختلطة، فإنهم يفتون بأن يخرجوا نسبة مالية من هذه المساهمات تقابل نسبة العقود الربوية الموجودة في شركاتها، كنسبة 1% 2%. هنا نقول إن ما يخرجه هؤلاء ليس من باب التصدق، وإنما من باب التخلص، كما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قد يقول بعض الناس: هل يجوز أن أضعها في أعمال خيرية؟ نقول نعم، لأنه بعضهم يقول: لا، ضعها في أشياء قد تكون، يعني مثل ما قال بعضهم، يعني جابها نكتة، قال: ضعها في حفر المجاري، يعني خبيث مع خبيث. لا، ليس بصحيح حتى في الأعمال الخيرية، لأنك أنت تؤجر على التخلص. نعم، جزاك الله خير، وقتنا خلص فعلا وانتهى في هذه الحلقة. شكرا لك شيخ عمر على ما تفضلت به، شكرا للكرام المشاهدين والكريمات المشاهدات، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتصدقين، وأن يجعل أخواتنا من المتصدقات، وأن يجعلنا ممن يتبعون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقتدون به. انتهت هذه الحلقة التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. الوعد بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من حلقات هذه السلسلة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.